بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: تحريم بيع الرطب إلا العراء، البيع الرطب بالتمر إلا العرايا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، قوله: كنا قد قرأنا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع بيع الرطب بالتمر، وهو المزابنة، واستثني من ذلك بيع العرايا. والسبب في استثنائها هي الحاجة، لأن الفقير قد يكون عنده تمر أعطي إياه أو اشتراه وحل موسم الرطب، وهو يريد أن يأكل من الرطب وليس عنده مال، فيشتري من صاحب البستان نخلة أو نخلتين بحيث لا يزيد خرصها على 5 أوسق، فيشتريها منه لكي يأكل هو وأولاده من الرطب، حيث لا يجد ما يشتري به الرطب، فرخص له في هذا البيع تقديرا لحاجته. وقد يحدث أيضا بيع العرايا بطريق أخرى، وهي أن يهب صاحب البستان الفقير أو القريب أو المعروف عنده، يهبهم نخلة أو نخلتين من بستانه ليأكلوا بها رطبا، لكنه بعد ذلك يتأذى من دخولهم ويتضرر من دخولهم لأخذ الرطب، فيشتري منهم ذلك الرطب بتمر لا يزيد خرصه على 5 أوسق ليزيل هذا الإشكال وليرفع ذلك الضرر. فلما كانت الحاجة هنا للبائع جاز أن يشتري هذه العرية. وفي الصورة الأولى لما كانت الحاجة للفقير وهو يريد أن يأكل الرطب ولا يوجد مال يشتري به إلا تمرا عنده فرخص له أن يشتري هذا الرطب بالتمر الذي عنده لينتفع من أكله. فللعرايا صور وللعرايا أسباب لاحظها الشارع لكنها كلها تدور حول الحاجة، فرخص في بيع العرايا لقلة الكمية وللتغليب جانب الحاجة على إشكالية الربا الذي قد يقع من خلال هذا البيع. ورخص واستثني وتجوز فيما قد يقع من قليل الربا، والله أعلم. نعم. قوله فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، الذاكر هو الثقفي يعني عبد الوهاب الذي هو في درجة سليمان بن بلال، وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأنه قد يغلق فيه بل قد غلط فيه. قوله غير يعني هذه مسألة إسنادية، الأصل أن عبد الوهاب وسليمان بدرجة واحدة ويتابع بعضهم بعضا في الرواية، لكن قوله فذكر بمثل حديث سليمان يوهم أن سليمان هو الشيخ الذي تلقى عنه عبد الوهاب. نعم. قوله غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبن. مكان الربا الزبن. الايه؟ الزبن، الدفع. الزبن. نعم. يعني نهى عن بيع المزابنة. نعم. والزبن بمعنى الربا. نعم. وقال ابن ابي عمر الربا. نعم. يعني ان ابن ابي عمر رفيق اسحاق وابن المثنى قال في روايته ذلك الربا، يعني ان السبب في المنع كون هذا البيع يوقع في الربا. كما سبق في رواية سليمان بن بلال. وأما إسحاق وابن المثنى فقال ذلك الزبن، وهو بفتح الزاي وإسكان الموحدة وبعدها نون. وأصل الزبن الدفع. لا. ويسمى هذا العقد مزابنة لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه، يقعون في المخاصمة لأنه يقول أنا أعطيتك أكثر مما أخذت منك. لكثرة الغرر والخطر. لكثرة الغرر والخطر. نعم. قوله مولى بني حارثة بالحاء، قوله عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، قال الحاكم أبو أحمد أبو سفيان هذا ممن لا يعرف اسمه، قال هذا في كتابه الكنى. نعم. قال ويقال مولى أبي أحمد، وابن أبي أحمد هو مولى لبني عبد الأشهل، يقال كان له انقطاع إلى ابن أبي أحمد ابن جحش فنسب إلى ولائهم، يعني نسب إلى الولاء الذي كان بينه وهو الرضاع. نعم. وهو مدني ثقة. قوله خمسة أوسق هي جمع وسق. جمع وسق. جمع وسق بفتح الواو ويقال بكسرها وسق. وسق ووسق. نعم. والفتح أفصح. ويقال في الجمع أيضا أواسق، جمع أواسق أوساق وأوساق على أنه جمع تكسير يعني. نعم ووسوق. نعم. قال الهروي: كل شيء حملته فقد وسقته. كل شيء حملته حملته نعم فقد وسقته. نعم. فقيل خمسة أوسق لأنها محمولة يعني يمكن حملها. وقال غيره: الوسق بضم الشيء بعضه. الوسق الوسق بضم الشيء أحسن. الوسق بالضم يعني بضم الشيء بعضه إلى بعض. نعم الوسق نعم ضم الشيء ضم الشيء بعضه إلى بعض. نعم. فلما كان هذا التمر هذه الكمية يضم بعضها إلى بعض قيل وسقا وسقا. نعم. وأما قدر الوسق فهو 60 صاعا والصاع 5 أرطال وثلث بالبغدادي يعني بمكيال أهل أهل أهل بغداد. وأما العرايا فواحدتها عرية بتشديد الياء كمطية ومطايا وضحية وضحايا مشتقة من التعري وهو التجرد لأنها عريت عن حكم باقي البستان. نعم لأن الأصل أنها تستثنى من بقية تمر البستان التي لا يجوز فيها أن تباع وهي رطب بالتمر خرصا. قال الأزهري: والجمهور هي فعيلة بمعنى فاعلة. وقال الهروي وغيره: فعيلة بمعنى مفعولة يعني إما أنها عارية عن غيرها وإما إنها معرية عن غيرها. نعم قال الهروي وغيره: فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه من عراه يعروه من عراه يعروه من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه. نعم لأن صاحبها يتردد إليها ذلك إن كان اشتراها من أجل أكل الرطب فهو يتردد عليها يوميا ليأكل منها الرطب. وقيل سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. وقيل غير ذلك والله أعلم يعني هذا سبب تسميتها بالعرية. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا تباع بخرصها فيه تحريم بيع الرطب بالتمر. نعم لأنه بيع الشيء من جنسه متفاضلا وهو المزابنة كما فسره في الحديث مشتقة من الزبن وهي المخاصمة والمدافعة. وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا. نعم. وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية بالقمح بعد تصفيته. نعم. وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا يعني ما يختلف كونه على نخله وشجره أو كونه قطع ما دام رطبا وتمرا. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس, يعني بخرصه. وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات, أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق, تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا, فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر. نعم. ويتقابضان في المجلس فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع الرطب, الرطب بالتخلية, يعني بأن يخلي بينه وبينها يأخذ منها ما شاء. قال وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق, وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي رحمه الله أصحهما لا يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب, فلا بد أن يكون أقل من خمسة أوسق. وجاءت العرايا رخصة, وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق, وبقية الخمسة على التحريم. وبقية الخمسة على التحريم. والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء, وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار. وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء, أنه يعني خاص بالفقراء دون غيره, والعلة هي الفقر حتى يتمكن الفقير من أكل الرطب. وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله, لأنه قد يضطر الغني إلى الشراء لدفع الضرر من دخول الأجنبي عليه في بستانه. نعم. قال وبه قال أحمد رحمه الله وآخرون وتأولها مالك وأبو حنيفة رحمهم الله على غير هذا, وظواهر على غير هذا المعنى يعني. نعم. وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما, يعني أن الأصل التحريم والبيع استثناء فقط. قوله رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض, والأصح عند جمهورهم بطلانه. نعم. ويتأولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير, على أن أو للشك. نعم. في قوله خمسة أوسق أو دونها. نعم. لا للتخيير والإباحة, بل معناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات, يعني صرح في بيع التمر خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ولم يصرح في بيع الرطب, وهذا في الحقيقة التفسير يعني فيه تكلف, لأن الغرض من بيان أحاديث الباب هو النص على الاستثناء في بيع الرطب بالتمر. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب من باع نخلا على عليها ثمرا. يعني أن الإنسان لو باع النخلة والثمرة عليه، هل الثمرة للبائع أو للمشتري؟ هذه هي المسألة. وأهل العلم على أن بيع الثمر الأصل فيه يجوز بيعه دون النخل، ويجوز بيع النخل دون الثمر. فإن اشترط أو اشترط الثمر تبعا للنخل جاز، وإن لم يشترط وقد أبر النخل وظهر الثمر فالظاهر أن الثمرة أن الثمرة للبائع أو للمشتري. فكما يجوز بيع الثمر ابتداء يكون الثمر تبعا متى اشترطه أحدهم، وإلا فالأصل أن الثمر للبائع. نعم. اقرأ. نعم، فهو للبائع. أوجين. نعم. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا هو الأصل، أن الثمرة للبائع، يعني لأن الثمرة لا تعتبر تبعا للنخل، وإنما تعتبر مالا مستقلا، فهي للبائع إلا إذا اشترطها المشتري. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشتري أصلها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها، يعني هو البائع، إلا أن يشترط الذي اشتراها، لأنه اعتبر الثمرة يعني سلعة مستقلة. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الثمرة للبائع إلا إذا اشترطها المشتري، لأنها تعد يعني سلعة مستقلة. هذه أصول النخل يباع أصوله، والثمر هذا يعد فرع مستقل وسلعة مستقلة لها قيمتها فهي للبائعين لا إذا اشترطها المشتري، لأنه يجوز بيعها دون أصلها. نعم. قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. يعني هذا مثال ضرب أن من باع عبدا والعبد له مال فالمال لسيده لأنه هو المالك الأصلي، والمشتري الجديد هذا شيء طارئ له، لكن لو اشترط المشتري أن يكون المال تبعا للعبد واتفق على ذلك جاز. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، يعني بمثل حديث ابن عمر. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من باع نخلا عليها ثمرا، قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قال أهل اللغة يقال أبرت أبرت النخلة أبره أبرا، أبرت النخلة أبره في مد على الألف أبره أبره. نعم. أبرت النخلة، إذا أبرت النخلة أبره. نعم. أبرت أبرت ولا أبرت؟ أبرت أبرت النخلة. أيوة. أبره أبرا. نعم. بالتخفيف. أيوة. كأكلته كأكلته أكلا وأبرته. وأكلته أكلا وأبرته أبرا. وأبرته بالتشديد. أبرته وأبره تأبيرا. نعم. كعلمته وعلمه تعليما، يعني إما أن يكون من الفعل الثلاثي أو من الفعل الرباعي. أيه. وهو أن يشق طلع النخل ليدر فيه شيء من طلع الذكر، ليدر فيه شيء من طلع الذكر ذكر النخل. نعم. والإبار هو شقه، هو شقه سواء حط فيه شيئا أو لا، مجرد شق ال ال ال النخل الذي هو الكم كم النخل مجرد شقه يسمى تأبيرا. ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي. نعم. قال هذا مذهبنا، يعني أن النخلة إن تشققت لوقت من نفسها أو شققها صاحبها الحكم فيها واحد ما دامت طلعت ثمرتها بداية الثمر، فبداية الثمر للبائع. نعم. قال وفي هذا الحديث جواز الإيبار للنخل وغيره من الثمار. أيوة، وغالبا ما يكون هذا خاصا بالنخل، يعني ما عرف أن غير النخل تؤبر، وإنما الذي اختص بالتأبير من الشجر هو النخل. قال وقد أجمعوا على جوازه وقد اختلف، وهذا يعني يؤكد على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يؤبرون النخل، فسألهم عن سبب تأبيره وأخبروا أنه إذا لم يؤبر لا تكتمل الثمرة فيه، فقال لا عليكم ألا تفعلوا، لأنه صلى الله عليه وسلم ظهر وغلب على ظنه أن هذا العمل زيادة ومشقة على أصحابه، فترك الصحابة رضوان الله عليهم النخل ولم يعبروه، فأنتج شيصا، يعني طلع النخل لكن ثمره ناقص شيص، فلما جاءوه به قال ما هذا؟ قالوا أنت أمرت ألا نعبر النخل فلم يكتمل ثمره، فقال صلى الله عليه وسلم لهم، يعني ظنا منه أن النخل مثلها مثل غيرها من الشجر، ثم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، وإنما ظننت ظنا، يعني أنا كنت أظن أنها لو لم تؤبر فإن الريح والهواء يساعد وينقل التأبير، وكذلك بعض الحشرات وبعض الطيور كما هو الحال لسائر النخل. والله سبحانه وتعالى يعني خص النخلة بنوع بالتفريق بين الذكر والأنثى بخلاف غيرها من الأشجار، لأن سائر الأشجار ثمرتها تحمل الجنسين عضو الذكورة وعضو الأنوثة، وتكتفي في بالتلقيح بالهواء أو بانتقال الحشرات أو بانتقال الطيور فتتأبر وتثمر، ما عدا النخل، فإن النخل جعل الله فيها النوعين، النخل الأنثى مستقلة والذكر مستقل، ولا بد في إثمارها من أن ينقل من العضو الذكر إلى العضو الأنثى، وهو ما يسمى بالتأبير، ولذلك يتولى أصحابها هذا العمل، وأول ما يبدأون بعد أن تتشقق أكمامها بتلقيحها تلقيح الأنثى بطلع الذكر، وعندئذ يكمل التلقيح وتكمل الثمرة، وهذا من خصائص النخل والله أعلم. نعم حاضر. بس ما باقي شيء قليل بس اختلاف العلماء. ها اختلف العلماء. كم من كلام الايه قال وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث رحمهم الله والأكثرون إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع، نعم، إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه، نعم، وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري لأنها لم تظهر عندئذ. فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي رحمه الله والأكثرين، وقال مالك رحمه الله لا يجوز شرطها للبائع لأنها بيعت تبعا للنخل. وقال أبو حنيفة رحمه الله هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق إلا إذا اشترط. وقال ابن أبي ليلى هي للمشتري قبل التأبير وبعده. فأما الشافعي رحمه الله والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث، نعم، وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم والله. نعم. وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة. ماذا يعني هنا بمفهوم الخطاب؟ عندنا نحن مفهوم الخطاب إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء ظاهرا يسمى المنطوق، وما جاء مفهوما ضمنا يسمى بالمفهوم. فمثلا قوله هنا من باع نخلا مؤبرة، فهنا نص على أن المؤبرة للبائع، وسكت عن غير المؤبرة، وهذا المسكوت عنه هو المفهوم، وذهب الجمهور إلى أنه للمشتري لأن هذا الذي يفهم من ذكر المنطوق والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.